ملخص كتاب أيها الولد من أخضر دوت كوم لمؤلفه الإمام أبي حامد الغزالي. قد تأتي علينا جميعا فترات نظن أن العمر يتسرب منا وأنه يمضي دون أن نحقق أي شيء لأنفسنا. نزهد في العمل والعبادات وكل شيء، ونسأل أنفسنا جديا ما الجدوى من الحياة، ونمر بظروف سيئة أحيانا تجعلنا نفقد الشعور بأنفسنا، أو نحتاج إلى يد تربت على أكتافنا تشعرنا أننا حقيقيون وأن الله هنا معنا يسمعنا ويشعر بنا ويرسل إلينا الطمأنينة على هيئة بشر ينصحوننا ويكونون تأكيدا ودليلا على لطف الله. في هذا الكتاب يأتي الإمام الغزالي معلما وناصحا أمينا، يعلمك كيف تكون النصيحة التي تساعد غيرك وتخرجه من التيه وتطمئن قلبه أو تزجره في وقت الحاجة، ومتى يجب أن تتوقف عن النصيحة، وآداب طلب العلم والأعمال الصالحة والطالحة، وكيف تتخلص من الفتور. أولاً، نصائح لأهل العلم. من الضروري معرفة أن المرجع الأساسي لنا باعتبارنا مسلمين بعد القرآن هو السنة ونصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا التزمنا بأقواله فلا حاجة لنا بأي نصائح أخرى. وقد تغيب هذه الفكرة عن الناس فيقعون تحت رحمة الهوى ويجعلونه معيارا لهم بالإضافة إلى العادات والتقاليد، وهذا إن دل على شيء فسيدل على الضياع الشديد وعدم معرفة السبب الذي خلقنا له والذي يجب أن يكون سعينا في الحياة لأجله. وقد يكون الابتعاد عن هذا المنهج القويم والاشتغال بهدف غير الذي خلقنا الله له علامة على إعراض الله عن خلقه. ومن أولى النصائح لأهل العلم أن يراقبوا أعمالهم الصالحة والطالحة، لأن من بلغ سن الأربعين دون أن يغلب الخير على أعماله فيجب عليه الحذر والخوف حتى لا يلقى جزاء عسيرا في الآخرة. فسن الأربعين يعتبر إشارة حمراء لتنتبه لأعمالك. وثاني نصيحة، ألا تظن أنك بمجرد طلبك للعلم وسعيك للإكثار منه أنه سيكون شفيعا لك يوم القيامة أو سيغنيك عن العمل بكل ما تعرفه. فطلب العلم له فضل كبير في الدنيا والآخرة، لكنه دون عمل سيكون حجة على حامله وسيكون أكثر الناس عذابا يوم القيامة إن لم يعمل بما تعلم. فما فائدة وجود الأدوية إن لم يستخدمها المريض في مرضه؟ وما فائدة العلم الذي يحصله الإنسان إذا لم يعمل به في حياته؟ ويجب العلم أن من يعرض عن عبادة الله يعرض الله عنه، ومن يتمنى الجنة دون عمل فهو محض خاسر، فهو يتمنى على الله. ومن يتمسك بالعبادة رغم ابتلاءات الحياة يعطيه الله من كرمه، مع ضرورة وجود حسن الظن بالله وعدم الغرور. وثالث نصيحة، أن تراقب نيتك عند طلب العلم. فإذا كنت تطلبه لترتقي في الحياة ويدوم ذكرك وتتباهى به فلن تحصل شيئا من ثواب الآخرة. وإن كانت نيتك هي إحياء الدين وإظهار صورة جيدة عنه لإظهارك لخلقك الحسن ونفسك المتواضعة فستدخل الجنة وتثاب على عملك. وأهم نصيحة، أن تنتقي العلم الذي سينفعك في آخرتك وترتب أولوياتك. ثانيا، زاد الرحلة. ينظر الله إلى قلبك كل يوم، فإذا كنت عاقلا فطهر مكان نظره ولا تهتم فقط بما يراه الناس، فهم عباد لله مثلك ولا يضروك أو ينفعوك. وإذا فات الأوان وانقضت الدنيا فلن تستطيع الرجوع، وسيتملكك الندم. والحقيقة المخيفة التي يجب ألا تغفل عنها أن أهل القبور ينتظرونك في كل وقت، فيجب ألا تصل إلى الحياة الأخرى بلا زاد يعينك. فالناس عند مفارقتهم للحياة نوعان، نوع كالطير إذا جاء موعد الرحيل انطبق عليه قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وتطير روحه إلى الجنة. والبعض الآخر يكون ثقيلا عند موعد ندائه، ويكون ثقيلا ويهوي في النار، وينطبق عليه: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأكبر زاد لك في الحياة الأخرى هو قيام الليل، فهو الوقت الذي يعطي الله فيه لكل سائل مراده. فإذا أردت أن يغفر لك أو يعطيك مما تسأل أو يتوب عليك فقم الليل. فمن ينام الليل كله دون عمل يذهب إلى الحياة الأخرى مفلسا خائبا. يقول تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلله تعالى أصوات يحبها، منها صوت المستغفرين بالأسحار. فتخيل أن يكون صوتك محبوبا لدى ربك، وأن هناك رياحا تهب في الليل تحمل الأذكار والاستغفار إلى الله. وقيام الليل مراتب، أول مرتبة فيه هي مرتبة العابدين، وفيها يقوم الناس في أول الليل فيصلون إلى ما شاء الله. ثم مرتبة القانتين، وفيها يقوم الناس ويصلون إلى السحر. وثالث مرتبة هي مرتبة المستغفرين، ثم يأتي الفجر وهي مرتبة الغافلين. فيستيقظ الناس من نومهم كأنهم كانوا في موت وخرجوا منه. والطاعة لها أبعاد ومعان عميقة، كأن تدرك أنك لو أديتها في غير ما جعلت لأجله أو تخليت عن شروطها تأثم، كأن تترك الحلال وتظن أنه ورع ولكنك تكون مذنبا، مثل صيام يومي العيد والتشريق فهو تحريم للأكل في موضع تحليله. ولا تظن أن الزهد وقطع الشهوة هو سبيلك للنجاة، بل يجب أن يكون بسيف الرياضة والبعد عن الهوى. ثالثا، كيف ترتقي في طريقك إلى الله؟ في البداية يجب أن تعرف أن بعض المراتب والمعاني لا تدرك إلا بالوصول إليها، وأنك مهما سألت عنها فلن تفهمها إلا بالتجريب، كلذة رضا الله عنك. ولا تستطيع أن تسأل أحدهم عن طعم الرضا أو معناه وكيف يكون، كما لا تستطيع أن تسأل أحدهم ما معنى المذاق المالح أو الحلو، فإنك لن تفهم الإجابة إلا بالتجربة. لذلك فإن أولى خطواتك في الطريق إلى الله قد لا يخبرك بها أحد، أو لا يستطيع أحد أن يصفها لك، لكنها يجب أن تنبع من داخلك، وهي الصدق. والخطوة التالية تبدأ بالاعتقاد الصحيح الذي يكون معياره القرآن والسنة، ثم التوبة عن كل ما سبق، ثم تصفية الأمور مع خصومك بحيث لا تترك فرصة لأحد أن يقتص منك أو يكون له عندك حق في الآخرة. وأخيرا أن تطلب العلم الشرعي بالقدر الذي يعينك على أداء أمور الدنيا، فما زاد على ذلك فهو تطوع وليس واجبا. ويجب أن تنتقي من العلم ما فيه خلاص لك في الآخرة ويكفيك في الدنيا، كما فعل الشبلي رحمه الله حين قرأ 4000 حديث ثم اختار منها حديثا واحدا، لأنه وجده جامعا لأمور الدنيا والآخرة معا. فاكتفى به، والحديث يقول: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. فإن عملت بما في هذا الحديث فسيغنيك عن الكثير، لكنك فقط ستحتاج إلى بعض الإشارات التي ستبصرك بحقيقة الحياة، وأولاها أنك لن تدخل القبر إلا بعملك الصالح الذي سيكون رفيقك الوحيد، فلا تبالغ في حب البشر. وثانيتها أن تربي نفسك وتخالف هواها حتى تكون الجنة هي مأواك. وثالثتها أن تجعل كل ما تملك لله، وبعدها تدرك أن تقوى الله هي الشرف الحقيقي، وأن ترضى بما قسمه الله لك، ولا تحسد أحدا على رزقه، ولا تتخذ عدوا إلا الشيطان، ولا تطلب الرزق بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وتوكل عليه دوما. رابعا، صفات المربي الصالح وكيفية التعامل معه. في الطريق إلى الله ستواجه الكثير من العقبات، وستجد نفسك بين اختبارات توضح صدق إيمانك من عدمه، وستختبر في أشد ما تحب ليظهر صبرك وصدقك وجوهرك الحقيقي، لكنك لن تقدر على كل هذا وحدك، فينبغي للسالك الحق أن يستعين بمرب صالح أو شيخ يعلمه ويربيه. والتربية مثل الزراعة، تبدأ بتنقية الأرض من الآفات، ثم زرع الطيب فيها. وكذلك الإنسان يجب أن يتطهر من الصفات السيئة ويجعل مكانها أخلاقا حسنة. وللمربي صفات يجب أن يتحلى بها حتى يصح اقتداؤه بمعلم الأمة كلها، الرسول صلى الله عليه وسلم. وأولاها أن يكون مستغنيا عن الدنيا بجاهها وترفها، ولا يريد بالعلم رفعة دنيوية بل رفعة أخروية. وثانيتها أن يكون متعلما على يد شيخ بصير تابع لمعلم الأمة. وثالثتها أن يهتم برياضة نفسه وترويضها من قلة الأكل والنوم والكلام وكثرة الصيام والحركة. والرابعة أن يتحلى بمكارم الأخلاق ويكون معروفا بها. وعندما تجد هذا الشيخ فهناك صفات يجب أن تتحلى بها، وتبدأ بالاحترام الظاهر الذي يعني ألا تجادله أو تناقشه في أمر حتى لو علمت خطأه، ولا تشتغل بالصلاة في وجوده، بل أكثر من الاستفادة منه وأطعه فيما يأمرك. ثم عليك بالاحترام الباطن، بمعنى أن توافقه من داخلك ومن خارجك، فلا ينبغي أن تظهر الموافقة وأنت منكر لها من داخلك، فهذا من النفاق. ويجب أن تتحلى بالصوفية الحقة، وهي بعيدة عن الخرافات الشائعة، فمعناها الاستقامة في الطريق إلى الله، والحلم مع الناس، ومعاملتهم بما يحبون لا بما تحب أنت، وأن تتحلى بالعبودية الحقة، وهي المحافظة على أوامر الشرع واحترامه، والرضا بما قسمه الله لك، والتضحية بهوى ورضا نفسك في سبيل رضا الله. وبعدها التوكل الحق، وهو أن تدرك أن ما كتبه الله لك قائم لا محالة، حتى لو وقف ضده أهل الأرض جميعا، وأهم ركن هو الإخلاص، أي أن يكون عملك كله لله. لا تتأثر بمدح الناس أو ذمهم حتى لا يدخل الرياء قلبك، فالناس لا تملك لك ضرا ولا نفعا. خامسا، نصائح الإمام الغزالي لتلميذه. هذه النصائح يجب أن تكون وصايا من كل المربين وأولياء الأمور إلى من تحت رعايتهم، وهذه النصائح هي أن تدع المناظرة والجدال، لأنها منبع للمباهاة والتفاخر والرياء وتولد الكره والعداوة، وأن تنظر جيدا إن كنت في موضع يجب عليك فيه إظهار الحق حتى لا يضيع ويندثر. فيجوز في هذه الحالة أن تجادل الناس، ولكن لها شروطا: أن تفعل هذا في الخفاء، ويكون الخفاء أحب إليك من العلن، وألا تحزن إذا انكشف الحق على لسان غيرك، بمعنى أن يكون همك الوحيد هو ظهور الحق وليس ظهورك أنت به. ويخبرنا الإمام الغزالي أن الجهل كالمرض، وهو أربعة أنواع: أحدها يقبل العلاج والباقي لا يقبل، أما الذي لا يقبل فهو مرض الجهل والحسد، بمعنى أن السائل لا ترضيه أي إجابة عن سؤاله مهما كانت فصيحة، ويزداد حقدا عليك، ويكون علاجه أن تتركه ولا تجيبه. وثاني نوع هو الجاهل الأحمق، الذي يتسرع في الأسئلة التي تعترض العالم ويقال إنه أحمق لأنه لم يفكر في الكلام قبل قوله، وهذا أيضا غير قابل للعلاج. وثالث نوع هو قليل الفهم. ورابع نوع هو الجهل القابل للعلاج، وهو يكون الشخص العاقل الذي يسأل ويعترض لا ليباهي أو يفاخر ولا لحسد أو حقد عنده، بل ليستفيد فقط، والواجب حينها إجابة سؤاله والالتفات إليه. واحذر من أن تعظ الناس وأنت لا تعظ نفسك، فهذا فيه من النفاق. واحذر التكلف وإظهار ما ليس فيك، سواء كان بالعبارات أم الأشعار أم النصائح، لأن التكلف يدل على فساد ما بداخلك، والوعظ الحقيقي يكون بتذكير الناس بالآخرة والأوامر والنواهي مع عدم رغبتك في أن يمدحوا مجلسك، بل أن يحذروا الآخرة ويرجعوا عن المعاصي ويحرصوا على الخيرات، وألا تخالط السلاطين ولا تقبل هداياهم، ويجب أن تحذر من العالم السيء. والمهم في طلبك للعلم أن تختار العلوم المصلحة للقلوب أولا، مثل علم أحوال القلوب، وهو فرض عين، ليس مثل باقي العلوم التي هي فرض كفاية إلا المقدار الذي تقيم به شعائر الله. وآخر نصيحة هي أن ترضى ولا تجمع ما يزيد على حد كفايتك. وختاما، لو أنك علمت أنك قد تموت في خلال أيام، فهل ستذهب لتتعلم الفقه وعلم الكلام والحديث، أم ستهتم بتزكية قلبك وتطهير روحك من كل آفاتها وتنشغل بالتخلية والتحلية؟ لذلك فإن هناك أولوية للاهتمام بالتزكية، لأنك معرض للموت في كل يوم، فينبغي أن تهتم بحب الخالق وإرضائه، وتجعل موضع نظره إليك دائما طاهرا ونقيا. وإن بقي في عمرك وقت، فاشتغل بما يليه من العلوم التي تعينك على دنياك.